هذا سؤال من أحد الإخوة اسمه أحمد نبيل، يقول يعني هو ذكر سؤالا طويلا مفاده أنه أقرض إحدى قريباته مبلغا من المال على أنها سوف ترده إليه بعد سنة، ولكنها مماطلة بهذا المال. في آخر سؤاله يقول: هل يمكنني معالي الشيخ اعتبار هذا المبلغ من زكاة مالي أو اعتباره من الصدقات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بفعل الخير ومساعدة الآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في عون أخيه كان الله في عونه. ومن هنا فإن العبد يقدم على الأعمال الصالحة التي فيها نفع لغيره، خصوصا القرابة. أما بالنسبة لاحتساب الديون من الزكاة الواجبة، فهذا فيه معنى يجعلنا لا نصحح مثل هذا الفعل، ألا وهو أن صاحب المال يستجر لنفسه نفعا بهذه الزكاة، ولذلك لم يصح احتساب الديون من الزكاة، ولا بد أن يكون هناك إيتاء للزكاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن لا بأس أن يحتسب الإنسان الأجر في هذا المال واعتباره صدقة تطوع يتقرب بها إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، يقول: عندي بطاقة بنكية أستخدمها في إخراج زكاتي والصدقات، يعني يحول عن طريقها. يقول: اكتشفت بعد ذلك أن هذا البنك الذي تتبع هذه البطاقة بنك ربوي يتعامل بالربا في عامة معاملاته، وما كنت أعلم. طبعا يقول: لا أتعامل معه بالربا، فقط يعني أودع مالي فيه، هل زكاتي وصدقاتي صحيحة؟ نعم، إذا وكل الإنسان شخصا عنده معصية في تنفيذ صدقته أو زكاته الواجبة بإيصالها إلى من يثق في كونه من أهل الزكاة، أو بإيصالها لمن يقوم بإيصال هذه الزكاة للمحتاجين إليها من أهلها، فإنه بذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى، ومن ثم لا حرج عليك في كونك توكل هذا البنك في إيصال هذا المال إلى الجمعية الخيرية الموثوقة التي تقوم بإيصال مال الزكاة إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين ونحوهم. نعم، أحسن الله لكم، بارك الله فيكم شيخ سعد. أيضا وليد أبو خالد يقول: من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب مع الإمام ثم قام ليتم صلاته، هل ما تبقى له يعتبر أول صلاته أم آخرها؟ ما يدركه المأموم من صلاته مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام يعتبر آخر صلاته على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، أحسن الله إليكم. معنا الأخت فاطمة. هلو فاطمة. هلو، مرحبا، تفضل يا فاطمة. هلو يا شيخ، الله يعافيك ويرفع قدرك ويحمل عليك رضوانه. آمين شيخ، أسمعك، تفضل يا أختي. يا شيخ الوحينا، إذا سمعت القرآن جلست تبكي، مجرد ما أسمع الآيات يجرك الدموع وخاف من النار، أحس يحب كل شيء يسويه عشان الله ما يدخلني النار. هل هي يا شيخ إذا صليت صلاة أتام أسياسي جان الشيطان كل مطرة قال: أنت نسيتي الصلاة الفلانية، أنت نسيتي. يا شيخ أنا طنشته، إذا قال لي أنت نسيتي طنشته تركته، هل أنا عليكم؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله فاطمة، تفضل يا شيخ. أما بالنسبة لورود البكاء على الإنسان حال سماعه للقرآن، فهذا يرجى منه الخير، لأنه لم يصل حال الإنسان إلى البكاء إلا لتأثره بالآيات القرآنية وإنصاته لها، ومن ثم فنرجو لك الأجر والثواب بذلك. وأما بالنسبة للوساوس التي ترد من الشيطان بتشكيك الإنسان في عمله أو بوضع أشياء تحزنه في قلبه، فهذه يجب على الإنسان أن لا يلتفت إليها وأن لا يضع لها أي قيمة أو أي اعتبار، وليجزم بأنها لا تؤثر عليه ما دام لم يستجب لها. فإن عدو الإنسان هو الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن هنا الواجب عدم الالتفات إلى وساوسه وعدم تأثر النفس بهذه الوساوس. ومتى أعرض الإنسان عن وساوس الشيطان كان مأجورا مثابا، أما إذا استجاب لها وفعل أفعالا ولو كانت في ظاهرها طاعات، فإن هذه الأفعال ليست مما ترضي رب العزة والجلال، بل الواجب عدم الالتفات إلى هذه الوساوس وعدم اعتبارها بأي نوع من أنواع الاعتبار. شكرا لك يا فاطمة، لا تكرافية. معنا متصل. طيب، من الأسئلة معالي الشيخ هذا عبر تويتر، أحد الإخوة يسأل يقول: ما صحة ومعنى هذا الحديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ هذا أثر ورد عن بعض الصحابة ولبعض أهل العلم كلام في إسناده، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول تخيروا لنطفكم أي اختاروا النساء الصالحات التي إذا وضعتم نطفكم فيها رزقكم الله من الأولاد الصالحين ما يكون سببا من أسباب صلاح هؤلاء الأولاد ومن أسباب عود الأجر والثواب للآباء. ولا شك أن المرأة الصالحة يكون لها تأثيرها في أولادها، وهكذا أيضا إذا كانت المرأة من بيئة صالحة يكون لتلك البيئة أثر على أولاد الإنسان. فإن أولاد المرء يخالطون قراباتهم، ومن هؤلاء أخوالهم وأبناء أخوالهم، ومن ثم فاختيار المجتمع الصالح من أجل أن يتزوج الإنسان منهم ليكون هذا من أسباب صلاح الأولاد من الأمور التي يتقرب بها لله جل وعلا. ومن هنا فإن هذا الحديث أو هذا الخبر فيه معنى صحيح، ألا وهو أن الإنسان والمولود يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، سواء فيما يتعلق بصلاحه أو فيما يتعلق برؤيته وعقله وإدراكه لعواقب الأمور. أحسن الله إليكم على الشيخ. معنا الأخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد حياكم الله وحيا الله الشيخ. الله يحييك. سلم صلاتك العافية يا شيخ. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخ لو تكرمت، أنا عندي مبلغ من المال موجود في البنك وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ ما أنا ما أستخدمه في شيء، المبلغ موجود في البنك وما أستخدمه في شيء. هذا السؤال الأول، الله يعطيك العافية. السؤال الثاني، السؤال الثاني، عندي قطعة أرض شريها، قطعة أرض كده شريها لل يعني للمستقبل للأولاد أو كده، هل عليها زكاة برضو أو لا؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال الأول. أما بالنسبة للأموال النقدية فإن هذه الأموال أموال زكوية، بالتالي يجب على الإنسان أن يخرج زكاتها، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن هنا يجب عليك أن تخرج الزكاة في هذا المال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، الآية. ومن ثم يجب عليك إخراج الزكاة في هذا المال. ولا تظن أن الزكاة تنقص مالك، بل الزكاة من أسباب زيادة هذا المال وبركته وعود المال عليك بالخير والنفع. ولذا القاعدة الشرعية أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن هنا فإن من أعطى زكاة ماله فإن الله سيعوضه خيرا منه، سواء في ذات المال أو في صلاح الذرية أو في سلامة التفكير أو في ورود أسباب الرزق بأنواعها. وأما بالنسبة للأراضي فإن ما يملكه الإنسان من الأراضي على أربعة أنواع: النوع الأول أراضي يجزم الإنسان ببيعها ولو بعد مدة، فهذه تجب زكاتها لأنها من عروض التجارة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. النوع الثاني الأراضي التي يريد الإنسان استخدامها لنفسه، سواء ليبني عليها بيتا يسكنه أو تسكنه ذريته من بعده، أو يريد أن يضعها استراحة أو نحو ذلك من الاستخدامات الشخصية، فمثل هذه الأراضي لا زكاة فيها. النوع الثالث من الأراضي، الأراضي التي يريد الإنسان استثمارها على جهة التأجير ولا ينوي بيعها، فهذه أيضا لا زكاة فيها لأنها ليست مما أعد للبيع. النوع الرابع ما لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل به، فاشترى أرضا يحفظ بها ماله ويقول سيكون عملي معها بحسب ما يأتيني من ظروف، قد أبنيها وقد أؤجرها وقد أستخدمها وقد أبيعها، ولا يجزم بنية جازمة للبيع، فهذه أيضا لا زكاة فيها لأنها ليست مما أعد للبيع. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من المدينة أخ سالم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد الله عنك، حنا أنا بالنسبة لي أصلي في البيت لأني عندي ما أقدر أنزل ولا أقدر أروح المسجد، ويجوني أولادي يوم الجمعة يصلون معي، هل يجوز إن واحد مثلا يلقي خطبة ويصلي بنا صلاة جمعة أو نصليها أربع ركعات؟ أوجب الله جل وعلا صلاة الجمعة على المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن ثم يجب على أبنائك القادرين أن يصلوا صلاة الجمعة مع الإمام في المساجد. وصلاة الجمعة إنما تقام في الجوامع التي أعدت لذلك، لا تقام في البيوت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أن البيوت ليست محلا لصلاة الجماعة ولا الجمعة، وأن الله لما أمر بإجابة النداء دل هذا على أن مواطن سكن الناس مغايرة لمواطن صلاتهم للجمعة. وبالتالي فيلزم أبناءك أن يصلوا صلاة الجمعة مع الإمام في المسجد ويستمعون الخطبة هناك، ولا يجوز لكم أن تقيموا صلاة الجمعة في منزلك. وأما من كان من أهل الأعذار كالمريض الذي يعجز عن الذهاب إلى المسجد، ومن كان عنده أي نوع من أنواع الأعذار، فهذا يصليها صلاة الظهر بأن يؤديها أربع ركعات. أما من لم يكن من أهل الأعذار فإنه لا يرخص له في ترك الجمعة، بل يجب عليه إجابة النداء، كما قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. بعض الإخوة يكون زملاء في مثلا دائرة حكومية وعمل لا يستطيعون الخروج، هل يجوز لهم إقامة الجمعة في مثل هذه الحالة؟ نعم، صلاة الجمعة خصوصا في هذه البلاد تحتاج إلى إذن من الجهة المختصة لإقامتها، وبالتالي إذا لم يكن هناك إذن من الجهة المختصة لإقامة صلاة الجمعة فإنهم لا يصلون صلاة جمعة. وبالتالي قد يكون في بعض الجهات حاجة لبقاء بعض الناس في مقار أعمالهم وقت صلاة الجمعة، كالجهات الأمنية ونحوهم والجهات الطبية، فمثل هؤلاء تسقط عنهم صلاة الجمعة للحاجة العامة المتعلقة ببقائهم في مقار أعمالهم، ويصلونها حينئذ أربع ركعات. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ معنا الأخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله طيب. سلمت. بارك الله فيك. يا شيخ في بعض زوار المقابر لما يزورون المقابر يأتي الله يهديه بالأطعمة مثلا العدس والرز والقمح والحب يرميه فوق القبور، ومنهم من يأتي بالموية الصحة اللي مخصصة للشرب يقوموا برشة فوق القبور. فالأفعال هذه يا شيخ ما ندري إيش طريقتها. فلما تيجي تنصحه ما يتنصحون، بعضهم يسمع كلام بعضهم ما يسمع الكلام، بعضهم من يأتي يقرأ القرآن عند القبر. حتى الحمام لما يجي يأكل من الأطعمة اللي مرمية فوق القبر يقوم يرصف فوق القبر. جزاكم الله خير. جزاك الله خير محمد. تفضل يا شيخ. جزاك الله خيرا على حرصك وعلى نصحك بهؤلاء الزائرين للمقابر، وجزاك الله خيرا لكونك تنبه هؤلاء الزائرين بأن أفعالهم مخالفة، وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون متبعا للسنة في كل حياته، ومن ذلك ما يتعلق بزيارة القبور. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش الماء على القبور ولا أن يضع صنوف الأطعمة عليها، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على المقابر وعلى القبور. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في هذه الأفعال خير، ولو كانت هذه الأفعال مما يرضي رب العزة والجلال لكان سابقنا إليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها ولم يقر أصحابها، دل ذلك على أن هذه الأفعال لا يجوز للإنسان أن يفعلها على جهة التقرب لله عز وجل بها، بل هذه الأفعال أفعال منكرة وأفعال محرمة، وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بتحذير من يفعلها وتخويفه من الله جل وعلا، وبيان السنة النبوية عند زيارة المقابر، فإن امتثلوا فبها ونعمت، وإلا فإن الإنسان الذي ليس له ولاية على الآخرين لا يتجاوز حد النصح والإبلاغ وإيصال المعلومة إلى جهات الاختصاص. نعم، جزاك الله خير أخي محمد، الله يعطيك العافية وأحسن عليكم على الشيخ. أيضا من الأسئلة الشيخ سعد حفظكم الله، سؤال من الأخت مي تقول إن بعض المعالجات الشعر تسميه الكيراتين أو نحو ذلك، تقول من تضع هذا الكيراتين أنه يغلف الشعر لك ويبقى فيه لمعان وتقريبا لمدة 6 شهور أو سنة، هل وجود هذا المغلف أو هذا المعالج يمنع وصول الماء؟ الذي يظهر أن مسح الرأس بوجود هذه المادة جائز ولا حرج فيه ولا يؤثر على الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لبد شعره ولم يمتنع من مسح رأسه بسبب ذلك، ومن ثم فلا حرج من وضع هذه المادة، ولا يعتبر هذا مما يبعد الإنسان عن المشروع، لأن المشروع هو مسح الرأس وليس المشروع مسح الشعر. ومن ثم إذا كان على الرأس شعر فمسح عليه ثم حلقه فإن حكم الوضوء باق، ولا يؤثر حلق الشعر على وضوء الإنسان، بخلاف ما لو كان الطلاء على الأظافر أو على شيء من الأجزاء المغسولة في الوضوء من البدن، فتلك الأشياء إذا وضع عليها مادة تحجب الماء عن الوصول إلى البشرة فإنه حينئذ يلزم إزالة تلك المادة، ولا بد من غسل ما تحتها بالماء. فأما ما يوضع على الرأس مما يغلف الشعر ونحوه فهذا لا يؤثر على المسح، ولذا ورد أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. حياك الله. عندي سؤال عن طريقة الأذان والإقامة الصحيحة، هل ورد شيء يعني في الألفاظ أو في تحركات الجسد أو شيء زي كذا؟ الأذان عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى الله جل وعلا، والأذان من الأعمال الصالحة التي تكون من أسباب رفعة درجة الإنسان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذنون. ومن هنا فإن عمل الأذان والتقرب إلى الله جل وعلا به من القربات التي يتقرب بها ومن الأعمال التي ترفع درجة العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والمشروع في باب الأذان أن يرفع الصوت بالأذان، فإنه ما من شجر ولا حجر يسمع صوت المؤذن إلا يشهد له يوم القيامة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أنه يستحب أن يكون وجه الإنسان حال الأذان إلى جهة القبلة، كما يستحب له عند الهيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا، كما ورد في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وكذلك من الأمور المتعلقة بالأذان أنه يحسن أن يترسل المؤذن في أذانه، فهذه شيء من الصفات التي يحسن بالمؤذن أن يراعيها عند النداء. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا متصل، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في ثاني هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي وفقه الله، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. معنا مين؟ الأخ محمد. حضرتك محمد مع حضرتك من أهلاً. أهلاً أهلاً، حياك الله أخي محمد. الله يحييك، حياك الله شيخ، سلمنا على الشيخ. سلمت. الله يسلمك. بس عندي سؤال بسيط بعد إذنك، حابب أستفسر منك. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة حضرتك، أنا كنت برمضان اللي طاف هذا. شفانا الله وشفاكم، عندي كورونا. الحمد لله. وطبعاً رحت المستشفى، عندي سكر وضغط. الدكتور أجبرني إن أنا أفطر طول الشهر، يعني قال لي ممنوع إنك تصوم، مش هتقدر تصوم. طيب أنا عايز أعرف بقى حضرتك، هل أطلع فدية على كده أو أصوم بدل الشهر كله ما صمتش منه إلا أول يوم فقط؟ طيب عندك سؤال ثاني ولا هذا بس؟ جزاك الله كل خير. طيب تسمع جواب شهر. تفضل يا شيخ. أبشرك أنك مأجور على إفطارك، فإن المريض الذي يحتاج للإفطار تناول الغذاء أو الدواء ويحتسب الأجر في إبقاء بدنه صحيحا معافى فإنه يؤجر على ذلك. والواجب عليك الآن أن تقضي هذه الأيام بحيث تصوم بعددها، ولا يجب عليك أن تكون متتابعة، لو تفرقت لا حرج عليك في ذلك، فقد قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا صمت قبل رمضان الآتي فإنه حينئذ يكفيك صيام القضاء، ولا تطالب بواجب من إطعام أو غيره. نعم، أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك التي وردت عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا سؤال من الأخت الأمل، تقول: كنت أظن أن كفارة اليمين أو الحنث باليمين هو الصيام فقط، ما فيه، ما كنت أدري عن الإطعام، وماذا علي الآن؟ من المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس أن يعتقد أن كفارة اليمين أول ما تنطلق إلى صيام ثلاثة أيام، وهذا خطأ، فإن الصيام ليس من الكفارة إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والرقبة، فإن الله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ومن ثم فإن من حنث في يمينه فالواجب عليه 3 خصال، إما إطعام 10 مساكين، وإما كسوتهم كسوة تجزي في الصلاة، وإما اعتاق رقبة، ولا ينتقل إلى صيام 3 أيام إلا إذا عجز عن هذه الخصال 3. وإذا قدر أن الإنسان قد حنث سابقا وصام 3 أيام وكان قادرا على الإطعام، فإنه لابد من إعادة تلك الكفارة فيطعم 10 مساكين، لأن هذا الصيام لم يوافق محله، وبالتالي لا يبرئ ذمة الإنسان ولا يجزئه. نعم، أحسن الله لكم مع الشيخ. معنا مفهد. نعم، تفضل يا مفهد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك ويجزاك خير، على اللي جابوك بالجنة يا شيخ. ومن يقول أنا عندي الله يجزاك خير، أنا عندي صلاة وأصلي، ذهبت على شيخ قبل سنة وقالوا لي الجيران، يعني مطاوعة ما شاء الله بنات الجيران، إن الميت ما يصلى له. أنا اللي يقول لي حبيب كل ليلة أشوفه غليه متوفي بحادث وبيصلي له، وش اللي يصلح له يا شيخ؟ الصلاة والصدقة والدعاء. والدين ووالديكم الله يجعلهم بالجنة. وصلاة الضحية يا شيخ وش فضله؟ يقولون اللي يصلي ركعتين واللي يصلي 10 كويس. طيب. 10 ولا يعني طيب. والله عندي أسئلة الشيخ، بس إني قال لي يستقبل يقول لا طولي مع الشيخ. طيب طيب، يكفي هذا السؤال إن شاء الله، وتتصل مرة ثانية إن شاء الله. تفضل. أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه لا يجوز لإنسان أن يصلي عن غيره، وذلك لأن إهداء ثواب الأعمال لابد أن يكون الإنسان سائرا فيه على مقتضى الشرع، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته أن يصلوا عن غيرهم، وبالتالي فإنه لا يصح منك أن تصلي عن أخيك، وإذا أردت أن تنفعي أخاك فبإمكانك أن تقدمي على أعمال صالحة، ورد في الشرع جواز إهداء ثوابها للآخرين، ومن ذلك أن تتصدقي عنه، ومن ذلك أن تدعي له، ومن ذلك الحج والعمرة، ومن ذلك أن تستغفري له فتقولي: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. هذه نماذج الأعمال الصالحة التي يمكن إهداء ثوابها للآخرين. وأما بالنسبة لصلاة الضحى فهي من الأعمال الصالحة، وقد ورد في حديث أبي هريرة وحديث جماعة من الصحابة كأبي ذر وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بصلاة الضحى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يتقدم بصدقة يوميا عن كل مفصل من مفاصل بدنه، ثم أخبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيحة والتهليلة وسائر الأعمال صدقات تجزئ في 360 المذكورة في هذا الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما المرء في الضحى. وخير أوقات صلاة الضحى وقت الرمضاء قبيل الزوال. وأما عن عدد ركعاتها فقد جاء في حديث أبي هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم ب3، قال: وبركعتي الضحى. في الحديث السابق الذي ذكرته قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة صلى في الضحى 8 ركعات كل ركعتين بتسليم، فاختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال هذه صلاة الضحى لأنه قد صلاها ضحى، بينما قال آخرون بأن هذه الصلاة هي صلاة الفتح تصلى شكرا لله جل وعلا. ومن ثم فالأظهر أنه لا حرج على الإنسان في أن يزيد من الركعات عندما يصلي، سواء صلاها في أول الضحى أو في آخره ما لم يأتي وقت النهي. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أم عبد العزيز من زلفي الشيخ تسأل، تقول إنها كانت تقول وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولدها، وتقول لئن وفقه أو زوجه لأقرأن سورة السجدة كل ليلة، فما الذي يجب عليها الآن؟ وتوفق وتزوج الحمد لله. يعني هذا النذر من نذر الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، بالتالي الواجب عليها الوفاء بهذا النذر، فإن تركته أو عجزت عنه فإنها تكفر كفارة يمين. أحسن الله لكم شيخ. معنا من الجبال الأخ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت بالخير والله يعلم الله نحبك يا شيخ في الله. حبك الله وبارك الله فيك. ولك شيء في خاطري تستاهل طال عمرك، لكن عندي سؤالين الله يطول بعمرك. السؤال الأول منه وياك في طاعته، تفضل. الأول آمين آمين. إيه الأول طال عمرك، الصلاة الحين المفروضة إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معي يا شيخ وتنحسب لي صلاة جماعة أو أنتظر وأقيم الصلاة بعد الصلاة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك، أنا الله يكفينا الشر، كثير اللعان على الشيطان، يعني إذا زعلت الله يلعن الشيطان الله يلعن إبليس، فهل يجوز لي ذلك؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول فإذا دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير فإن المشروع في حقه أن يدخل مع الإمام، وهذا أفضل من انتظاره سلام الإمام ثم صلاته بعد ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، فقول فما أدركتم يشمل ما لو كان الإدراك للتشهد الأخير. وأما بالنسبة لاحتساب الأجر وعدم أجر الجماعة وعدم احتسابه هذا أمره إلى الله جل وعلا، والذي يظهر أن من كان عنده عذر يمنعه من الإتيان للصلاة في أول أوقاتها فإننا نرجو أن يكتب له أجر الجماعة. وفي هذه المناسبة أرغب إخواني بالتبكير إلى الصلوات، فإن انتظار الصلاة فيه أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات، ثم ذكر لهم هذه الخصال، فقال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن يتوضأ الإنسان في وقت برودة الجو التي يكون عند بعض النفوس كراهية لإيصال الماء إليها، وذكر بعد ذلك أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة، فبقاء الإنسان في مسجده ينتظر الصلاة من أسباب رفعة الدرجة وتكفير السيئة. وقد جاء في التفجير إلى الصلوات والتبكير إليها أحاديث ترغب في فضلها وتحث الناس عليها، ومن ثم فإني أوصي أخواني بالتبكير إلى الصلوات، وفي ذلك أجر عظيم، فإن الإنسان يكتب له أجر الصلاة ما كان ينتظر الصلاة، وحينئذ يكون قد عمل بعض الطاعات سواء من قراءة القرآن أو من التسبيح والتهليل والذكر ونحمي ذلك. وش كان السؤال الثاني؟ يسأل السؤال الثاني يقول أنه يكثر لعن الشيطان وإبليس. نعم، قد قال الله جل وعلا عن الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ومن ثم فلعن الشيطان جائز لكنه ليس الأولى والأحسن، لأنه عندما يلعن الشيطان عند ورود أشياء يكره المرء قد يختلج النفوس أن للشيطان أثرا فيها وأنه الفاعل لها، وبالتالي يحسن بالإنسان أن يختار لفظا آخر فيقول أعوذ بالله من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، ونحو ذلك من الأدعية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عند لعن الشيطان بعد ورود فعل من الأفعال غير المرغوب فيها أنه يتعاظم لذلك. ولذا فإن الأحسن ترك لعن الشيطان واختيار لفظ آخر أحسن منه. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. سعد معنا كذلك الأخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول. نعم. السؤال الأول، عندي حساب ادخار تحت البنوك الخليجية بالرياض. عند نهاية السنة لقيت مبلغ 5000 ريال مضاف في الحساب، ولما سألتهم قالوا لي هذا مبلغ فوائد عشان المبلغ اللي حاطه عندهم، طبعا هي ربا، لكن الآن كيف أتصرف فيها؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا بيع وأشتري في الأسهم الغير نقية طبعا بدون أخذ الأرباح الموزعة، هل يكون فيها تطهير هذه الأرباح اللي أنا طرأتها؟ وإذا كان فيها فكيف الطريقة؟ طيب تسمع جواب إن شاء الله، تفضل. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن ما يوضع على القروض من فوائد ربوية يجب على الإنسان أن يتخلص منها، وعليه أن يختار من أحوال الاضطرار ما يتناسب مع ذلك، فابحث عن مضطر مثل ذلك الفقير المسكين الذي يحتاج إلى علاج سواء في غسيل الكلى أو في أدوية يحتاج إلى شرائها، فأعطه هذا المال ولا تحتسب ذلك من زكاة مالك، وليكن مرادك أن تتخلص من هذا المال. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فالوصية اختيار أسهم الشركات النقية لتكون بذلك مساهما في نماء هذه الشركات وفي ازدهارها. وأما بالنسبة للشركات التي عندها تعاملات فنقول يجوز للإنسان أن يساهم في شركة بشرطين: الشرط الأول ألا يكون في أنشطتها ما هو محرم، والشرط الثاني ألا تأخذ أموال المساهمين فتضعها في الحسابات الربوية. نعم، أحسن الله إليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا اتصال. طيب، من الأسئلة شيخ سعد التي وردت عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا سؤال يقول سائلها وإحدى الأخوات، تقول أنا مقيمة في السعودية وأهلي في خارج المملكة، أتصدق عليهم وتواصل معهم هاتفيا من وقت لآخر، لكن تجنبت وسائل التواصل الاجتماعي معهم بسبب كثرة المشاكل فيها، هل يؤثر هذا على صلة الرحم؟ صلة الرحم عمل صالح وفيه أجر عظيم، وقد أخبر الله جل وعلا أن من وصل ما أمر الله به أن يوصل فإنه يثنى عليه ويكون له الأجر والثواب في مواطن من كتابه. وصلة الرحم أطلقت في النصوص ولم يرد تقييد بكيفية هذه الصلة، وبالتالي لم يكن في الشرع ولا في اللغة تقييد لها، فإنه يرجع في صفة صلة الرحم إلى ما يتعرفه الناس، فما تعارف الناس أنه من صلة الرحم دخل في هذا المعنى المأمور به شرعا. ومن ثم انظري إلى صفة أهلك وطريقتهم في صلة الأرحام فيما بينهم، ومن ثم ما كان محققا لمعنى صلة الرحم من الأفعال فيحسن بك أن تقدمي عليه. وإذا كان الإنسان يخشى من وسائل التواصل الجديدة أن ينزلق نظره أو تنزلق نفسه إلى ما لا يحل له شرعا واكتفى بالاتصال الهاتفي وبمواصلة القرابة ومساعدتهم بالمال، فإنه يرجى بذلك أن يكون قد وصل رحمه. أحسن الله إليكم. معنا أم أحمد بن بريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك يا شيخ عن لبس الأظافر الصناعية للزينة. نعم. عندك سؤال ثاني؟ لا والله ما عندي. لا. طيب تفضل. الزينة هي الزينة تكون باتباع ما ورد في الشرع، وقد ورد الشرع بتقليم الأظافر ليكون ذلك من أسباب طهارة المرء ونظافته، ومن ثم هذه هي الزينة الحقيقية. أما بالنسبة لهذه الأظافر فهي مما يمنع الماء فلا يصح الوضوء وهي على الإنسان، ولكن ما حكمها وهل تجوز أو لا تجوز لا أستطيع أن أقول بمنعها، إذ لم يرد في الشرع دليل يدل على المنع منها، ولكنها ليست من الأمور المستحسنة وليست مما يتوافق مع المقصد الشرعي في باب خصال الفطرة. أحسن الله لكم على الشيخ. معنا من أم لجل الأخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. شخص يعمل في توصيل الطلبات، تمام؟ نعم. وأكل من الأكل يوصل، ما حكمه؟ إيش؟ يقول إنه شخص يعمل في توصيل الطلبات وأكل من الأكل الذي طلب منه توصيله إلى أصحابه. هذا الأكل الذي طلب توصيله مملوك لغيره، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ من هذا الطعام، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحينئذ عليه أن يطلب الإذن والعفو من أصحاب هذا الطعام، أو أن يقوم بضمان ما أكله من الطعام والإتيان بما يماثله. نعم. عبد العزيز معنا؟ عندك سؤال ثاني عبد العزيز؟ عندي سؤال ثاني. ما حكم قول طال عمرك؟ طال عمرك، تفضل. هذه اللفظة قد يراد بها الدعاء وهو الظاهر، وحينئذ هذه اللفظة لا بأس بها، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، وبالتالي لا حرج إن شاء الله في الدعاء بطول العمر. ومما يدل على أن طول العمر بما تقصده النفوس بيان أن طول العمر ثواب من الله جل وعلا لأصحاب صلة الرحم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجره وفي أجله وأن يبارك له في ماله فليصل رحمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذا فإن طول العمر وسيلة لجعل الإنسان يعبد الله جل وعلا فتكثر حسناته وترتفع درجته دنيا وآخرة. نعم. أحسن الله لكم على الشيخ. معنا أبو محمد من جدة، متصل الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سؤالي كان في مجموعة من الناس شاركتهم في مشروع ودفعت 100,000، بعد سنة بلغوني ان المشروع لم يكتمل وعادوا لي بعد سنة وثلاث شهور 75,000، فهل على المبلغ ده زكاة؟ يعني يجب على الإنسان أن يزكي المال الذي يملكه ولو كان قد ساهم به في مشروع تجاري، حتى ولو كان ذلك المشروع خاسرة، فإن الله جل وعلا قد قال: خذ من أموالهم صدقة، فلم يفرق بين كون المال رابحا وبين كونه خاسرا. ما دام أن المال قد بلغ النصاب فالواجب إخراج الزكاة فيه. وكما تقدم أن من أخرج الزكاة فإن الله جل وعلا يعوضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. بارك الله فيكم جميعا، وأشكرك يا أخ سبيت على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خيرا، كما أشكر إخواني ابتداء من الأخ ناصر إلى بقية الأخوة، فجزاهم الله خيرا على مساعدتنا في ترتيب هذا اللقاء، جزاهم الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لخير الدنيا والآخرة، جمع الله لهم الخيرات وأسرهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها توفيقا لكل خير، جمع الله كلمتهم على التقوى وألف الله ذات بينهم على الحق، وأسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يبارك فيهم وفي أعمالهم وجهودهم، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم أئمة هدى وخير وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.